محروق بالنار والهيب ربي يا مدرى الوقت والزمان مفسد ولا من أصله خيب يا ربي الحبيب آه ويبكي قليل الكتاف ربي ويبكي قليل الكتاف وما اللي بكتافه واش تعني ماشي انا اللي بغيت ماشي انا اللي بغيت اخويا ربي بغاني ودي بليت ربي بغاني ودي بليت وزدوا عذابي يا احمد ماشي انا اللي بغيت ماشي انا اللي بغيت انتم اسبابي ربي بغاني وتبلي ربي بغاني وتبلي وزدت عذابي يا احباب ربي بغالي.